يا رب اعتق رقابنا في هذا الشهر من النار. والحمد لله رب العالمين. أسيدي هذي عامين ما تلاقينا، قولوا لي فين راه الحالة، فين في كرا داير الدعوة، فين هذاك السيد اللي كان يجلس ليه؟ مشى واحد. هذاك السيد اللي كان يجلس ليه؟ مشى بعد منيح. راه مريض. الله أكبر. رحمة الله عليه. صافي كاين غير واحد مريض واحد. هذا زوج. لا إله إلا ثلاثة. لا إله إلا الله. فالدوام لله. سبحان الله. هالإنسان نشوف سبحان الله واش يوصل ولا ما يوصل رمضان الجاي، دائما كنقولوا احنا مجتمعين الله اعلم سبحان الله واش نعود نتلاقى ولا ما نعود الله اعلم، ولكن في كل مرة يحدث الجديد، لأن الأمر بيد الله يقلبه كيف يشاء، والأعمار بيد الله سبحانه، ولكل أجل كتاب. سبحان الله سبحان الله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين في الله. وهذا الناس اللي روحوا الله يجعل مولانا يرفع درجتهم في عليين. الله يجعل مولانا يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. الله ينور قبورهم. يا ربي من حقهم علينا كانوا يجلسوا معنا. يا سيدي ربي سبحانك يا جليل، فأنت تجيب الصائمين. قال رسول الله ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. يا ربي هذرهم صائمين، وكانوا معنا أخوتنا هنا صاموا معنا العام اللي فات، والآن راهم عندك يا ربي. يا ربي أكرمهم وارفع درجاتهم واجعلهم في أعلى عليين بفضلك ومنك وكرمك. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا من سبقت رحمته غضبه. والحمد لله رب العالمين. المقصود نتاع اللقاء نتاعنا اننا نتلاقاو في سبيل الله والسلام، ماشي اللي كان طلب الله تعالى يجي اللقاء نتاعنا يكون في سبيل الله. في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ابواب الخير، فابواب الخير كثيره، والإنسان يغتنم هذا الخير في شهر رمضان، لأن شهر رمضان يصفد الله فيه الشياطين، حتى ذاك الشيطان اللي يبقى يعجزك يكتفه، وتفتح أبواب الجنان، البيبان ديال الجنة الحمد لله مفتوحة، قال النبي فلم يغلق منها باب، كل شيء البيبان تاع الجنة محلولين بثمانية، تعرفوا الجنة وشحال فيها من باب ولا ما تعرفوش؟ شحال فيها من باب؟ ثمانية. وتغلق أبواب النيران في رمضان فلا يفتح منها باب، والأبواب نتاع جهنم شحال؟ شحال؟ سبعة. فيغلق الله أبواب النيران السبعة ويفتح أبواب الجنة الثمانية، وينادي منادي من قبل الله في كل يوم، يا الله يا باغي الخير أقبل. فين راك اللي باغيت الخير؟ الشيطان كتفت لله وصفدت مردة الشياطين، الجنة حليت البيبان تاعها، النار بلعت البيبان تاعها، يا وراك أبا، وراك اللي بغيت الخير، وراك اللي بغيت التوب، وراك اللي بغيت تولي لربي، هذه فرصتك، والفرص لا تتكرر إلا قليلا في الزمان، فاستثمر هذه الفرصة، إنها فرصة المغفرة والرحمة، أقبل، دير الخير، اجري، ولا ما قدرش قاعد دير قاعد تاع الخير يا امسك عليك لسانك، هذا خير. وهذا الحديث الذي سنسرده عليكم هو حديث يذكر بعض ابواب الخير، وهي متاحه الحمد لله وسهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان. صلوا على الحبيب. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يا الله، تعرفوا الميزان قداش ولا ما تعرفوش؟ الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، هل خبرتم سعتها؟ هل علمتم سعتها؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ عارفين ولا ما تعرفوش؟ أوحى الله إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أن كفة الميزان التي يزن الله فيها أعمال العباد من حسنات وسيئات عرضها السماوات والأرض. الله. حتى قال له سيدنا ابراهيم: يا ربي اذا كانت كفة الميزان التي توزن فيها اعمال العباد سعتها السماوات والارض، انا مش عارف قد نعيش 50 70، ولو كان من اللي عشت ومن اللي نضت وانا ساجد وتكتب لي 70 عام ديال الطاعه ليس فيها ثانيه غفله عن الله، فين غادي تبان في ذاك السبت؟ فين فين؟ واخا من اللي خلقني الله وانا ساجد عمرو ما غفلت عليك، ونجيب كاع ديك العباده تاع 70 عام اللي عشتها ونديرها في الكفه، فين تبان؟ الكفه قد السماء والارض، كيف انا كيف؟ فطمأن الله خليله وقال: ماشي هكذك، حسب لك المليا يملاها ربي هكذك، ماشي بهكذك، لا انا اتكفل من اهل عبدي يتصدق بشق تمرة يريد بها وجهي. قضية اللي يبغى وجه الله، اللي يبغى وجه ربي العزيز، العمل صغير فيعظمه الله اذا كان منسوبا لله. الله تعالى اللي يبغى الله، اللي يبغى يعمل لله حتى لك العمل صغير يعظمه الله بالإخلاص، والعمل العظيم يحبطه الله إذا لم يرد به وجه الله. وذلك قال سيدنا رسول الله: والحمد لله تملأ الميزان. يقول الحمد لله يا أخوي، الحمد لله سهلة هذه. واش الحمد لله سهلة ولا واعرة؟ الحمد لله. كان شي عبادة أسهل من عبادة اللسان؟ منين تقول أنت الحمد لله غادي تنظر الصابة؟ غادي تعرق؟ أنت ناعس في فراشك، أنت جالس في الجامع. فهي من أيسر الذكر لكنها من أثقل الأعمال عند الله. الله يا الله. يقول الحمد لله الحمد لله. تعرفوا ذاك نولي من بعد، تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ تعرفوا في الحديث الصحيح ان رجلا قال، واحد الرجل تمنيت له كاع الناس يحفظوا هذا الدعاء ويبقوا يذكروا به الله، قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت بالملكين لم يدريا كيف يكتبانها، اي لم يستط، لم يدريا الملكين هذو اللي كيكتبوا العمل الصالح، من المؤمن قال هذه الكلمه لم يعرفا الاجر الذي يكتبانه مقابل هذه الكلمه، لان غير الحمد لله تملى الميزان. هو ابن عمها زاد لها: يا ربي لك الحمد كما ينبغي، زاد فنن فيها، كما ينبغي لجلال وجهك، اي الحمد اللي هو يليق بك، ماشي اي حمد. انا يمكن نحمد الله وقلبي غافل، ولكن انا احمدك كما ينبغي ان تحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلم يدري الملكان كيف يكتبانها فحارا، فارتفع الملكان الى الباري تعالى فقال: يا رب لقد قال عبدك مقالة وأنت أعلم بما قال، لم ندري كيف نكتبها، ما عرفناش شحال الله جر تعطيه عليها. قال: ماذا قال وهو أعلم؟ قال: يا ربي قال عبدك: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله: اكتبها كما قالها عبدي واترك الأجر أوفيه عليها حتى يلقاني. ما كانش كتبوها وخليوا بلاصة الأجر خاوية حتى يعمرها مولانا. الله. احنا السيد يقول لك راك داير، يقول لك نسلك نسلك، اقول الحمد لله يا اخي لا دار شرك، مالك تخسر دقة حد الأجر كي راك داير؟ اه ودي ما رحنا في حالة. والاخر يقولوني نسلك، يقولوا لا انت بسلك، سلكني معك. الطهور شطر الإيمان. حفظوا حفظوا، إذا حفظتوا اليوم غير هذا الحديث راه واحد غير كبير ودرتوا به غير شوية. الطهور شطر الإيمان، ها باب واحد الخير. والحمد لله تملأ الميزان. والله الله الله الله الله على خير. زيد: وسبحان الله والحمد لله. إذا زدت معها سبحان الله مع الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله، كانت الحمد لله بوحدها تملأ الميزان. ولا زدت لها سبحان الله حبيبي واسمه، ولا زدت لها سبحان الله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يا الله ماشي قلت لكم الميزان الكفان تاعو سعات السماوات والارض؟ وكيفاش ملي قلنا زدنا العدد سبحان الله تملى ما بين السماء والارض، شكون هي اللي كبيره؟ شكون؟ واش الميزان ولا ما بين السماء والارض؟ ركزت سبحان الله، ركزت سبحان الله. اذا شكون هي اللي كبيره؟ واش كفه الميزان اللي تملاها الحمد لله، ولا السماء والارض من زدت ما الحمد لله سبحان الله؟ المنطق واسمه يقول انك حينما اضفت سبحان الله على الحمد لله سيكون الاجر اعظم مما يملا به الميزان، لان الحمد لله وحدها تملا الميزان. اذا السماء والارض قداش احبابي؟ تعرفوا اسمه السماء ولا ما تعرفوش؟ السماء اسمه هو السماء الاولى، ياك؟ والسماء الاولى بالنسبه للسماء الثانيه حتى العقل يريض، هي كحلقه في فلات، بحال مخيط مرميه في الصحراء. والسماء الثانيه بالنسبه للسماء الثالثه بحال مخيط في الصحراء، والسماء الثالثه الرابعه بحال مخيط في الصحراء، والخامسه للسادسه بحال مخيط في الصحراء، والسادسه للسابعه بحال مخيط في الصحراء، والسماوات كلها. لان السماء هذا في كملت السماوات، ولكن كمل السماء ولا ما كملش؟ من نقول السماوات السبع كمل ولا ما كملوش؟ سبعه. والسماء كمل ولا ما كملش؟ واش كمل ولا ما كملش؟ السماء ما يكملش، السماء فوق السماوات، فهمنا؟ السماء هو كل شيء عال، يعني سدرة المنتهى، فوق السماء، فوق السماوات، داخلة في السماء. ولذلك السماوات السبع بالنسبة للعرش اللي في السماء، لأن العرش راه فوق السماوات ولكن في السماء. راكم فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ العرش فوق السماوات السبع ولكن راه في السماء، لأن السماء هو كل شيء هكذا عالي عالي. فالسماوات السبع بالنسبة للعرش هو أيضا كحلقة في فلات. إيوا شتو فين وصلت سبحان الله والحمد لله؟ دارت السماوات السبع وفوق السماوات السبع. الله الله وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. قولوا سبحان الله والحمد لله. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله. زين. والصلاة نور، صلاة نور، صلاة صلينا ذلك العصر. اش كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العصر؟ اش كي يقول في العصر؟ من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. واسمهما البردين احبابي، عرفتوا البردين واسمهما؟ يرحم لك الوالد الله فضل الله فاك، هو الصباح والعصر. علاش؟ على اسمهم البردين، لان جايين في الوقيتان تاع البرودة، العصر لقيت اللي النهار يبقى يبرد، والصباح أيضا في وقت بارد، البردين. وقال فيهما عليه الصلاة والسلام: يا الله لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس هي الصباح، وقبل غروبها هو العصر. اللي صلى أقبل بطلوع الشمس أي الصباح، وقبل غروبها أي العصر، ما يدخلش للنار أي يدخل الجنة. وتتوارد عليكم ملائكة بالليل والنهار، ركوا عارفينها، فتنزل موكب من الملائكة في صلاة الصبح، والناس مصفين ليصلوا الصبح، يا الله، فيرتفع ذاك الصباح كوكب من الملائكة كانت قد نزلت مع العصر، فالتي تنزل مع العصر ترتفع مع الصبح، والتي تنزل مع الصبح ترتفع مع العصر. اخترنا ربي هذه الصلوات تشهدها الملائكة، فيقول الله لكل كوكبة تصعد إليه والله أعلم بعباده، يقول ذيك اللي طلعت مع العصر ونزلت مع الصباح، كي صبتوا عبادي وكي خليتهم منين طلعتوا منين نزلتوا واش صبتهم يديروا، ومنين طلعتوا واش خليتهم يديروا؟ قالوا: يا ربي وأنت أعلم، نزلنا في صلاة الصبح فوجدنا عبادك مصطفين واقفين بين يديك معظمين لشأنك يصلون صلاة الصبح، وارتفعنا يا رب وهم يهيئون أنفسهم ويصفون صفوفهم ليصلوا لك صلاة العصر. فيقول الله: أشهدكم أن كل من حضر صلاتيهما قد غفرت له. الله، يا الخيرات يا الخيرات. ويقول أيضا لمن نزلت العصر وطلعت الصبح: ماذا وجدتم عبادي يفعلون وماذا تركتهم يفعلون وهو أعلم. يقول: نزلنا مع العصر الآن، ذلك معنا واحد جداد فوجدناهم يصلون العصر ويرتفعون في الصباح ويقولون وتركناهم قد اصطفوا لتأدية صلاة الصبح فيقول لم أشهدكم أني قد غفرت له. شحال من مرة سيدي ربي شهد الملكة باللي غفر لك؟ شحال مرة في النهار؟ قولي لي شحال منها؟ شحال مرة في النهار؟ شحال مرة؟ لا يجي العصر والصباح كل نهار مع الصباح يشهد ربي الملكة باللي غفر لك. يا لحبيب ربي يا عزيزي ربي كي بتحبوا كي دير بتحبوش كل نهار كل نهار يقول الملائكة الخيرة الخلق الذين فطرهم الله تعالى لعبادة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في كل كي يقول لهم يا ناراني غفرت لهم أشهدكم الصباح والعصر. ولذلك قرص والصلاة النور والصدقة برهان الخير الخير إطعام الجوعان كسوة العريان الخير الخير الخير. من فطر صائما في شهر رمضان كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر صاحبه شيئا. قالوا يا رسول الله صلوا على الحبيب ليس كلنا يجد من يفطر به الصائم. احنا مساكين صحاب حي التفاح ما عندنا باش يا سيدي احنا نفطر عباد الله ما عندناش. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما ولو على تمرة أو شربة ماء شربة تاع الماء. الله إلا أعطيت له الكاس قلت له بسم الله يعطيك الله الأجر تاع الصوم تاعو بأكمله دون أن ينقص من أجر صاحبه شيئا. فالصدقة برهان على صدق الإيمان زيد والصبر ضياء. الله سبحانه جينا الخلق تكلمنا عن العبادات الآن الخلق والصبر ضياء وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا بد أنت تصاب لا بد تكون فقير لا بد يزير عليك ربي شوية في الرزق لنبلونكم كما قلت بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشرهم والصبر ضياء زيد والقرآن حجة لك أو عليك. الله القرآن من أعظم أبواب الخير والقرآن حجة لك أو عليك إن كنت تعمل به جاء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قال رسول الله الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. يقول الصوم يوم القيامة أي رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه فيشفعه فيه. ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. يا الله وهو حجة لك أو عليك إلى ما تخدمش به سيلقي الحجج ضدك يوم القيامة حتى يرديك في جهنم. سأل الله العفو والعافية. ثم قال كل الناس يغدو فبائعها أو معتقها أو موبقها. كل شيء مبكره كل الناس يغدو قاع الناس مبكرة اللي بغى الدنيا مبكر واللي بغى الأخيرة مبكر. تعرف اسمه يغدو يغدو هي يخرج بكري يخرج غدوة. كل شيء رحنا مبكرين وحنا راح مبكرين فين رحنا فين رحنا غاديين هذا عند مولانا اللي هو عارف الحقيقة راه مسافر عند مولانا. كل الناس قاعركم مروحين وقاعركم غادي عند سيدي ربي وقاعركم مبكرين حسابكم غادي تجلسوا هنا. كل الناس يغدو إلى ما درتش هذا الخير كاع الناس مروحة. كل الناس يغدو فبائع النفس كاللي باع نفسه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. باعوا أنفسهم لله اللي هدر فيهم الله يسمح اللي كلهم الله يسمح راهم يتعاملوا مع الله وتصدقوا بالعرض تحم على العباد. هذا باع نفسه كاملة ما يطلب حتى واحد. هذا الحمد لله ما يتبع حتى واحد ما يطلب حتى واحد. الحمد لله قلبه معلق بسيدي ربي ويستنى غير مولانا الكريم سبحانه عز وجل. يا الله هذا بايع نفسه لله باعها ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. إن الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله فإن الله رؤوف بالعباد. فمعتقها كاين اللي غيعتقها، كاين اللي غيعتقها ما بحاش يدور غيعتقها يخلص باش يسلكها بالنار. يلا يدير غير الفرائض ويبعد عن الكبائر وراه الله يحفظه ويستر يحاول ما يمكن الحسنات يكون أكثر من السيئات. يلا يسلك، يلا يجري مع السلاك الأول من المقربين، باعها لله صافي، قلبه راه مع ربي، وخا الجسد مع المخلوقات قلبه مع الله، وأصبح منهاجه في الحياة يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذا مشى، هذا المقربين، هذا السابقين. أما الآخر فمعتقها، راه يدير مسكين الجهاد ويجتهد ويجاهد نفسه على حذر، لا حذر لا حذر، ينجو يوم القيامة كفافا لا له ولا عليه. فمن ثقلت ومن خفت يحاول ما يمكن إن شاء الله تعالى يثقل الميزان. والثالثة حبيبي فموبقها، شكون هو الموبق نتاعها؟ ماشي من السابقين، ماشي من أصحاب اليمين الناجين، ولكنه من الهالكين، نسأل الله أن يجيرنا. الله، نعاود لكم الحديث باش نبديو مع من الأول، احفظوا الحديث هذه الأبواب نتاع الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله صلوا على الحبيب. منين درنا تكلمنا عليه درك هكذا مجموع وراكم شايفين الأبواب نتاع الخير، وكل واحد عطينا له واحد شوية نتاع الضوء، واحد كل واحد الخير درنا شوية نتاع الضوء. تعرف كيفاش راحنا، كيفاش صرات لنا بحال احنا كنا الفلاحة منين كنا ندرسوا، منين يجي الإنسان يدخل القشرة للدرسة يحاول في الأول أسبوع ديالها في الأول غير يفرششها، يفرششها قبل ما يقلبها، عادي يقلبها غير فرش الحديث. يعني في الأول الإنسان يعطيه دير هذيك المسألة الأولى نتاع تبان ظروفه، أروحوا الآن واللي عند كل واحدة إن شاء الله تعالى، أروحوا الآن نصفيوها مليح، نصفيوها ندرسوها نغيزو نغيزو نغيزوها مزيان. إذن نبدأ وسيدي إن شاء الله تعالى بالباب الأول من أبواب الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. نبدأ بالإيمان. أتعرفون ما هو الإيمان؟ اسمه هو الإيمان، اسمه الإيمان، واسمه احنا احنا مسلمين، احنا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ احنا الحمد لله مؤمنين ياك. ما اسمه هو الإيمان؟ ولا سؤال اخر، متى نكون مؤمنين؟ ما هي اركان الايمان الواجبه؟ هذه مسائل ان شاء الله، المسائل الاولى هذه، الاولى كاع هذه المسائل الاولى اللي خصنا نعرفها. ها واسمو اركان الايمان، هي الايمان وباش هي سته. قال رسول الله في حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام تشهد كذا كذا، قال صدقت. فعجبنا له يسأله، قال ما الإيمان؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أرحم وليك الإيمان. الإيمان هو تؤمن بالله اللي خلقك وغادي توقف بين يديه ورزقك، ونعم عليك كاع هذا النعايم، ونعم عليك بنعمة الإسلام، ونعم عليك هذا النهار برمضان، ونعم عليك باللي جيت للجامعة، ونعم عليك، نعم عليك الآن باش نعم عليك أنك في حلقة من حلق الذكر تنزل عليها الملائكة ويذكرك فيها ربي. الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الملائكة اللي خلقهم الله تعالى من نور، إيه؟ سبحان الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، وراهم الآن معانا. قال لك كل واحد يجلس في المسجد فلا يحدث ولا يتحدث بغير ذكر الله إلا وقيض له الله ملكان عن يمينه وشماله يقولان اللهم صل عليه اللهم اغفر له. كل واحد معكم مع زوج خوري. الله الله الله. وكتبه، الكتب تعرفوا كتب السماوية، والقرآن هو المهيمن عليه القرآن، والرسل الأنبياء والرسل، واليوم الآخر ابتداء من الموت والقبر والحشر والنشور والصراط والحساب والميزان والجنة والنار، والقدر خيره وشره. القدر اللي كتبه عليك سيد ربي ما يمحي عليك حتى واحد، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا الإيمان. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. واسمه هو شطر، واسمه شطر هو النص، النص نتاع الإيمان، واسمه هو الطهور. وما هو الطهور؟ واسمه هو الطهور اللي هذا الباب تاع الخير اللي ولا نص ديال الإيمان. يا ربي هذا أعمال صغير نص نتاع الإيمان يا ربي، هو الطهور. اسمه الطهور أحبابي، واسمه الطهور أحباب، قولوا هو الوضوء. الله الوضوء. الوضوء، هذه الأمة ميزها الله عن باقي الأمم بالوضوء، لأن الأمة التي افترض الله عليها 5 صلوات جعل مفتاح الصلوات ومفتاح الوقوف بين يديه الوضوء. فلا يقبل العبد أن يقف بين يديه حتى يطهر نفسه. الله، طهارة طهارة، احنا أمة الطهارة، احنا أمة النظافة. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ونظيف لا يقبل إلا النظافة. نظافة طهارة، تعرف شيء ولا ما تعرفش الفضل ديال هالوضوح؟ احنا اللي راي بالك سهل، انت تعرفوا التوضا ولا ما تعرفوا؟ كل شيء يعرفوا يتوضا، واعر ولا سهل؟ سهل. محتاج انت تتوضا حتى تبقى تقول ما هي فرائض الوضوء، ما هي سنن الوضوء؟ لا، لو كانت تسقسي كاع المخير انا ما يعرفهاش، ولكن كل شيء الناس تعرف تتوضا. سيد ربي ما طلبش منك حتى تعرف الفرائض والسنن عاد وتوضا، لا، مباشرة سهلنا سيد ربي، يسرنا. تقبض البيدو تقول بسم الله، تغسل يديك 3، فمك 3، نيفك تستنشق ودير 3، وتغسل وجهك 3، وتغسل يديك المرفقين 3، وهذه 3، وتمسح على الراس وترد، وتمسح وذنيك، وتغسل رجليك، تغسل رجليك، وكي تكمل تشهد، وبذلك تكون قد تطهرت، فأذن الله لك أن تقف بين يديه. أنت لو كانت تكون تمشي عند واحد الملك ولا عند واحد السيد كبير، كي غادي تمشي داير عنده؟ كي تمشي داير عنده لابد تغتسل وتدير الريحة وتلبس أحسن ما عندك. أخويا راك غادي المناسبة حبيبي، حبيبي راك غادي، واش تمشي أنت تضحك عليك الناس وأنت تشوف فيك أنتم ولاد سيدي علي بوشنافة، ولاد سيدي الآخر، وتمشي ودايرين هكذا، خصك الخدوس وخصك كذا وخصك الريحة خصك تبان اخويا، واش يقولوا منين هو هذاك؟ راك غادي عند الناس يا سيدي تشوفك الناس. فكيف اذا كنت على موعد للقاء مع ملك الملوك؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، زينه زينة عند كل مسجد، تزينوا لربكم. إذا لا بد من هذه الزينة، لا بد من هذه النظافة. والطهارة تنقسم إلى قسمين، لذلك هي شطر الإيمان. الطهارة الأولى هي طهارة القلب، هل الطهارة نتاع القلب، والأخرى اللي رحنا كنتكلموا عليها واسمه هي الطهارة نتاع الجوارح. يا الله، وعلاش كانت الطهارة نتاع الجوارح هي النص نتاع الإيمان؟ لأن إذا كنت تتطهر الطهارة الحسية 5 مرات في اليوم لتقف بين يدي ملك الملوك، يتكفل الملك ليطهر باطنك. فمن طهر ظاهره ووقف بين يدي ملك الملوك 5 مرات في اليوم، طهر الله تعالى قلبه، فأصبح عنده الإيمان الكامل. لأن الطهارة الحسية هي شطر الإيمان، ولكنها هي الطريق المؤدية لتطهير القلب، لأنها هي التي توقفك بين يدي الملك. فإذا قرأت القرآن وصليت لله تعالى سبحانه عز وجل وصرت تذكره، الله تبارك وتعالى يطهر قلبك، يطهر قلبك. احنا ما عندناش تركين نديروا نطهروا قلوبنا حبيبي، ما عندناش. واش عندنا نقدروا نحلوا نديروا عملية جراحية ونبقوا نديروا القلب نبقوا نمسحوه؟ ما عندناش طريقة. الطريقة الأعظم والطريقة المثلى لتطهير القلب هي أن يحرص المؤمن على هذه الصلوات التي يقف فيها بين يدي الله، ولا يؤذن له بالوقوف بين يدي الله في الصلاة إلا إذا تطهر الطهارة الحسية، أي الوضوء. يا الله يا الله، تعرفوا الفضل ديالها واسمه يقول فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخير ديال الوضوء اللي الناس تمشى بلا وضوء وتخرج بلا وضوء. وفي التالي يقول لك قصتني العين، هرهرني الاخر بعينيه. العادات نتاع الناس، ربي عطاهم السلاح، كيف غادي يشوفوا الوضوء سلاح المؤمن؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لنا ملي زار القبور ودعا لهم، زار اهل البقيه فاستغفر لهم. كان معه واحد الصحابي، فلما خرج جاي يخرج من المقبرة، وقف هكذا النبي وبقى يقول بحال يفكر، قال له وددت لو أني رأيت إخواني، تمنيت لك واش تخوتي. قالوا له ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ واش حنا ماشي خوتك؟ قال لهم لا، أنتم أصحابي، خوتي هما اللي يجيو مورايا يؤمنون بي ولم يروني، اللي جاوا مورايا ما شافونيش، احنا خوت، احنا خوت حبيبنا رسول الله، احنا ماشي اصحاب اسيدي، احنا خوت حبيبنا رسول الله. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه، نحن اهلها واحق بها، نحن اخوان الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال لي واحد الصحابي يا رسول الله كيف تعرفهم يوم القيامة ولم ترهم؟ صحابك راك تعرفهم، راك شتهم، تعرف أبو بكر، تعرف عمر، تعرف المقداد، تعرف بلال، تعرف عبادة بن الصامت، تعرف عباد بن بشر، تعرف أسيد بن حضير، تعرف سعد بن عبادة، تعرف سعد بن معاذ، ولكن هذوك الوقت اللي يجي وراك خوتك اللي ما شافوكش وما شتهمش، كيف تعرفهم وتميزهم يوم القيامة؟ قال لهم يجيبوا معهم الطامبو، يجيبوا معهم الطامبو يا سيدي. فضرب الحبيب مثلا لإخوانه مثلا رائعا فقال أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا، خيل غرا محجلين من بين خيل دهم بهم. تخيل واحد السيد عنده الخيل تاعه غرا محجلين، تعرف اسمه غرا محجلين؟ العود الغرة هي ذاك البياض اللي هنا في الجبهة تاعه، والتحجيل هو ذاك البياض اللي في القوائم الأربعة نتاعو. هو عنده كاع الخيل ديالو فيه هذه الميزة والعلامة، فيه بياض في جبهته وبياض في قوائمه. وذلك الخيل، هذاك الخيل اللي هو غر ومحجل وسط خيل دهم بهم، كل شيء كحل ما فيهم والو. أكان يعرف خيله وسط هذا الخيل؟ يعرفه ولا ما يعرفه؟ ما عينيه اغتجي ديريكت عندك الخير وتبقى هذا ديالي هذا ديالي هذا ديالي. علاش؟ لان هذاك حل ما فيه حتى برقيع ماشي نتاعي، هذا اللي فيه في الراس ديالي هذا ديالي هذا ديالي. قال فكذلك اخواني من امتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. الله، اللي يتوضا ايدي الطامبو والطبع تاع امة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ما يتوضاش اخينك حل اعودك حل دغموم. واخا يجي عند النبي يقول له انا من امتك انا اسمي ولي عبد القادر ولد حافظه، انا عبد القادر ولد حافظه، انا عبد القادر ولد عبو، انا زدت مسلم. يقول له ولكن الاسلام ماشي بالسميه ماشي بالحاله المدنيه. افرها الطامبو، انا امتي معروفه يوم القيامه بشاره وعلامه، والعلامه التي تميز امتي يوم القيامه انها تبعث بنور في الجبهة ونور في القوائم التي كانت تركع وتسجد لله تعالى. جبهة كانت توضع على الأرض لتعظيم الواحد الأحد، ويدان ورجلان وركبتان كانت تسجد لله تعالى. ولذلك ولذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يسجد على سبعة أعظم: واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. عندنا سبعة، عندنا هالأماكن التي تحقق السجود وتبقى تطلع وتهود وتدير الأعمال تاع الصلاة، لأن الصلاة كل أفعالها فرض إلا ما كان من رفع اليدين عند التكبير. غير ثلاثة: رفع اليدين عند التكبير، زيد، والجلسة الأولى أنت على التشهد، وتحريك الرأس في السلام عند الصلاة. أما كل الأعمال التي تقوم بها الجوارح اليدين والرجلين كلها من الفرائض. ولذلك فإن الله تعالى يحشر المتوضئين يوم القيامة بنور. قداش هذا النور؟ قداش؟ الله أعلم، بكشي على حسابك انت أبا وش حركت تتوضى وش الصلاة اللي راك تصلي والقلب انت عكي داير. كاين اللي الله يستر ويجعلنا يا ربي منهم، يحشرون يوم القيامة النور تاعهم يضيء ما بين السماء والأرض. الله، ملوظوا ملوظوا. ولذلك يقول سيدنا أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل الغرة فليفعل. كان من يغسل يديه ما يغسلش حتى لهنا، يغسل حتى لهنا. يقول الناس تجي لها الضوغي من هنا، أنا أرواح تجي من هنا كاع. هدا يطيل الغرة، فمن أراد أن يطيل الغرة فليفعل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يا الله، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات، شكون هم المنافقون؟ من أمة محمد ولا مش من أمة محمد؟ من أمة محمد. كانوا معانا، ما كانوش يتوضاوا، ما داوش طامبو، يعرفوهم. كان باين مع ولده عمره ما قال له لا تصلي. المرأة مع الرجل، الرجل المرأة تصلي والرجل ما يصليش. نعرفوا بعضنا بعض ونديروا بروحنا نبغيو الخير لبعضنا بعض، والشي ما يقول شي. مصيبة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، استناونا، ايه استناونا، نقتبس من نوركم. علاش؟ علاش بغاو يقتبسوا من النور تاعهم؟ علاش؟ لان راهم في الظلمة احبابي، راهم في عرصات ظلمات يوم القيامة، ظلمات بعضها فوق بعض ما يشوفش. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المؤمن هذا منين يجي يديني رجله على الصراط النور تاعو فين يضرب؟ يضرب من ذاك المكان حتى الباب تاع الجنة، يدير هاك يجيبها في الجنة. يمر على الصراط كخطف البصر، النور قوي مشى. والاخر عنده النور ديالو فين يوريلو؟ على 70 كيلومتر يتمشى على مد. وهذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كتكون السرعه نتاعو على سرعه الريح المرسله. واحد عنده النور على 20 كيلومتر السرعه نتاعو ديال الصوت، شويه على 10 كيلومتر السرعه نتاعو ديال الفرس الجواد المضمر، واحد على 4 كيلومتر السرعه نتاع الجمل، واحد على 2 كيلومتر اعوطه، واحد على كيلومتر الراجل الاخر. واحد حتى يجي واحد المؤمن عنده شويه نتاع النور غير عند الصباح هنا عند الابهام، الظلمه من كل جهه، ويشوف هكذا احنا ذيك احنا هنا هكذا الشيء اللي عنده عند ابهام. قال رسول الله عند ابهام شويه حال. احنا عندنا واحد البعوشه عندنا في العربيه يسميها بونويره، تعرفوا بونويره؟ شتي بونويره في اللي كده كده شويه مشعل لها هكذا واحد البيله هكذا يكون هذاك السيد مسكين. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فمن اراد ان يكون له نور وان يحشر بطبعة الأمة المحمدية فعليه أن يتوضأ. الوضوء الوضوء الوضوء في الليل وفي النهار. أتوضأ يا سيدي؟ توضأ. هذه الأولى. ثانيا الوضوء كما قلنا هو طهارة حسية وطهارة معنوية، أي لا تطهر الجوارح فقط ولكن تطهر القلب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر غمر يجري بباب أحدكم، عندك حد الدار واحد الواد يجري دائما يستحم فيه المرء 5 مرات، إشارة إلى الوضوء، يغسل مرات 5 مرات، يبقي من درنه شيء؟ يخلي شيء وسخ عنده هذا اللي يغسل 5 مرات في واحد الواد الماء نتاعو زلال وطاهر، أيبقي ذلك؟ أتراه يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5، حينما يتوضأ المرء 5 مرات فإن الله تعالى يكفر جميع سيئاته ويطهره تطهيرا. الله، بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، فإذا غسل يديه خرجت ذنوبه التي بطشت بها اليد حتى تنزل مع آخر قطرة من الماء. أنت لك توضأ حسب لك تغسل، استشعر هذا الإيمان، استشعر هذه المعاني. وإذا غسلت وجهك سقطت جميع الذنوب التي ارتكبتها بهذه الجوارح الفم حتى تسقط مع آخر قطرة من أشفارك. فإذا مسحت رأسك سقطت كل الذنوب التي ارتكبتها، وإذا غسلت رجليك سقطت كل الذنوب التي سعت إليها رجلاك حتى تخرج مع آخر قطرة تنزل من أظفارك. فيخرج الإنسان من الوضوء طاهر هالشق من ما يصلي، هذه طهارة عظيمة. لا إله إلا الله. قال رسول الله صلوا على الحبيب صلوات ربنا وسلامه عليه: هل أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة بحالنا، فإن ذلكم الرباط ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، صدق رسول الله. كيقول لنا هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، نوري لكم العمل اللي كفر لكم به الله السيئات ويمحو لكم به الخطايا. قالوا يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. واسمه هو إسباغ الوضوء، تكون واضي، فإذا حضرت الصلاة المفروضة القادمة بحال من العصر تبقى واضي للمغرب، ولكن تاكي وجه للمغرب أردت أن تسبغ الوضوء، راك واضي وتزيد تسبغ الوضوء. فإسباغ الوضوء على الوضوء هو نور على نور، أنت كنت منور بالوضوء، لكن إذا سبغت الوضوء وأنت متوضئ فإنما تضيف نورا إلى نورك. لا إله إلا الله، لا إله. الناس وشحال عجزانا يا سيدي، عجزانا عجزانا عجزانا، ما يتوضاش حتى يوذن، وربما يفوت وما، وربما يسمع الأذان وما. كيما واحد المرأة سقسات واحد المفتي، قالت له أنا راني نوض مع الصباح مع الفجر ونكون نعسة في الناموسية والبرد. إي والله يخليك إلا حتى توضيت وصليت غادي يمشي لي النعاس. أنا بغيت باش ما نضيعش ذاك النعاس زعما غير تما تحت الكوبرتة، تحت الكوبرتة غير تما نتيمم تمايا وتما نصلي غير في الفراش. ياك الدين تاع ربي واسع، غير من تما لتما. ها الله أكبر الله أكبر. جاتها صعيبة، صعيبة صعيبة، يمشي لها ما قدرش توضع. فإسباغ الوضوء على المكاره. واسمه هي المكاره، المسائل التي تكرهها الناس. واسمه هي، واسمه هي، قولي لي فوقاش خصك تسبغ الوضوء، فوقاش المكاره، هذه الحاجه اللي تكرهها الناس في البرد الشديد. البرد الشديد يا سيدي، اوي نوض يتوضا بالماء البارد. انا الشباب يظلوا يسقسوني الله يخليك ما عنديش البوطه، اكي ندير نحمي الماء، واش نتوضا ولا نتيمم، خايف البرد، غير هاكلك غير بوحده. قال لك هو مازال عمره ما توضى، خايف غير هكذاك. ومن خاف شيئا سلط عليه، من خاف شيئا. وحنا في الدعاء كيقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، لان بيد هذاك الدعاء غير هكذاك، لان في صحي اللي كيتوضى بالماء البارد عمره ما يضربه البرد. سبحان الله. انا مشيت للجبال القري، في الجبال اللي فيهم الثلج، فوجدت اهل تلك المنطقه يتمشاو بالحفه على الثلج، عنده 95 عام ويتوضى بالماء تاع الثلج. اما لو عمره ما ضربوا البرد ولا مشى، عمره ما ضرب البرد ولا مشى للطبيب ولا للسبيطار. كي دارها هذا؟ هذا العلم المقلوب احنا عندنا. سيدي النبي قال لك اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، والله ما دعا النبي امرا الا لان فيه الخير لامته. ولكن الناس عندها الشك، حمي ما تحمي، حمي ما تحمي، ها على المكاره. يا ابن عمي اللي توضى بالماء البارد في الليله البارده، يا ابن عمي ينمر لي شعل فيه، كي يدير الماء البارد على الوجه اللي كان فيه النعاس، لامبولا شعل 40000 فولت. اما المحامي وجهك حامي بيلا ما تشعلش، الفولت ما كانش، الجهد ما كانش. وعد الشيباني اللي يحشم بهم صيد ربي ويرفع الله بهم العذاب على الأمة لولا شيوخ الركاب حال سيدي، واحد الشيخ كان يتوضأ بالماء البارد في الليلة الشاتية ويوقظ أولاده فيتوجه بهم نحو مسجد الحي لتأدية صلاة الصبح. صبح صبح صبح صبح، غادي كي نجيو نهضروا على الصلاة. الصباح الصباح يا حبيبي، بالصبح شغل الصالحون، بصلاة الصبح شغل الأولياء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا الله. فتوضأ في ليلة سقطت فيها الثلوج، وذلك الثلج هذا مش جبال، الثلج عمر السطوح في ذوك الجبال، وسد الطرق، أي الطرق المؤدية إلى المسجد بنلحم الثلج. وانت في الجبل ما كاين لا ضولة ولا، وكان في المدينة واخا ما كاين لا تريسينتي لا والو. سيادي سيادي اللي كانوا يمكن عندهم اليقين في الله وحبوا سيدي ربي ويبغيو يمشيو يزورو في بيته، وسيدي ربي الا ضفتو في بيته يا سعدات اللي ضاف مولانا في بيته. يا ولو كان ربي يخرق لكم الحجوب ديال الغيب وتشوفوا الفضل تاع ربي نتاع الناس اللي جالسين في بيته والضياف عند مولانا. الله يجعلنا واياكم ضياف عند ربي. يا الله. فلما توضأ بالماء البارد في تلك الليلة التي سقط فيها الثلج أيقظ أولاده على عادته. نوض تصلي، نوض مشيو للجامع. الولد الكبير قال لا با يا با الثلج الثلج والطريق مقطوعة، نصلي وغيهنا جماعات. يا لطيف يا لطيف، هالولاد وشحال يناقشوا الثلج مش عند الاخر. نوضى ولدي قال لا با الثلج ريش راك عارف نصلي وغير جماعتنا هنا. دار على الولاد كاملين كل شيء. هالولاد كان عندهم رأي واحد أن الله رحيم وأنه سبحانه لا يريد بكم العسر وأن ربي أعطى الثلج وأعطانا الرخصة نصلي هنا ياكم نتصب الثلج أعطانا ربي الرخصة حتى نجمعوا قاع يلا. هو قال لهم أولادي صليوا أنتم، أنا ما نقدرش نصلي هنا، أنا ما نقدرش نغيب على سيد ربي، خصني نضيفه، أنا نضيف مولانا في بيته، أنا ما نقدرش نصلي الفريضة في الدار أنا سيدي. لا لا لا لا، اللي بغى يصلي في داره يصلي يا حبيبي، أنا نمشي عند ربي البيت دياله. فخرج هذا الرجل في الليلة المظلمة الباردة الشاتية المثلجة إذا صح وشاف الطريق. يلا يلا وين نزلق طراق انزلق في الثلج. ها هو نزلق في الثلج، هو صاب واحد السيد لابس جلعباية بيضة والنور عليه واحد اللحية مباركة ورفدوا وقفوا وما بانش. دار هاك دار هاك يا أخي وزاد بذيك العصا نتاعو. بسم الله بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. وين أثر رد الزوجة ويصيب ذاك السيد حذاه ويوقفوا ويمسح له السلهام ويدير ويغيب. شوف هاك كيف هرب هذا يا خويا يا خويا. بسم الله الله أكبر الحمد لله يا ربي رحنا خارجين ليك رحنا غادينا عندك أنت يا سيدي ربي رحنا غادينا عندك. أنا راني جاي عندك، أنا ما عندي فين نمشي، أنا جاي لبيتك، أنا انحازيت ليك. فلما استمر في مشيته إذا به ينزلق للمرة الثالثة فيسقط على الأرض. مازال ما وصلش. فجاء نفس الرجل في هيئته التي جاءه عليها في المرتين السابقتين فحمله على ظهره حتى أدخله إلى المسجد. أرفدو ما بقاش درك يتنوضو، أرفدو وداه للجامع. كيدخل للجامع دار ذاك الشيباني دار. أسيدي الله يرحم لك الوالدين قبل ما تمشي زوج مرات وانت تغيب عليا بغيت نسقسيك، وهالمرة الثالثة واش انت يا جن واش ملاك واش شيطان؟ قول لي الله يخليك شكون انت؟ انتم بالميز شكون هو هذا؟ قال له هو ابليس لبعي. قال له ليه ابليس يدير الخير؟ قال له نعم يدير الخير شي من خطرات شي من خطرات يدير الخير في في, في بحال ما بحالك انت يا العفريت. قال له علاش درت الخير؟ قال له غادي نقول لك لوخيت اللي ما بغيتش تصلي في الدار وبغيت تجي عند سيدي ربي في الشتاء والثلج وتوضيت بالماء البارد وما بغيتش تجلس مع اولادك وصممت وما قبضوش ما قبضوكش اولادك وعندك ذيك العزيمه وذاك اليقين في سيدي ربي سبحانه عز وجل، غير ذيك العزيمه كي جيت خارج غفر الله لك ولاهل بيتك كلهم. صافي هذاك القلب المنور اللي عندك بهذا غفر لك الله بولادك النعسين وبمرتك النعسة وبحبابك قال له أما من اللي تحت الطيحة الأولى غفر الله لك ولأهلك ولقعدك الحي التفاح اللي ساكن فيهم. نديروا احنا حي التفاح يا أصحاب حي التفاح. ربي ربي ربي ربي ربي. قال له من اللي تحت الثانية غفر الله لك ولأهل بيتك ولحيك ولمدينتك القرية قاع وجدة كاملة. قال له أما حينما تحت الثالثة الله يستر غفر الله لك ولأهلك ولحيك ولقريتك. وشي قرية مجاورة وخشيت لو سقطت الرابع على غفر الله لك بها لكل الخلق. وابليس واش بقى يدير فوق الارض من انت غير انت غفر ربي فيهم سبت كاع حل الغاشي. انا واش بقى ندير رفدك وانا راني مشيت اخر مشيت الوجود نتاعك انت راه حرقني النور تاعك حرقني ما بقى لي ما ندور هنا شندير انا هنا شندير هنا انفيتني انفيتني يا الله اسباغ الوضوء على المكاره البروده زيد المكاره زيد صافي غير البروده هي اللي مكاره زيد ها اشتا البروده زيد زيدوا المكاره شي حاجه اللي تكرهها النفس ها وخصك توضرها يا منين تغضب والنفس تكتر وتتشهد التشفي والانتقام وتبغي تسب الدين وتسب كذا ويزقوك الناس ويديقوتيك ويزعفوك هذا ضربك هذا كلاك في رمضان هذا غشك وتبقى تدير تنزف يا ربي يا ربي يا اللي وقذوا ربي ومشات وضا يا ربي. قال رسول الله الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء فمن غضب منكم فليتوضأ من غضب منكم فليتوضأ رح توضأ في المكاره في المكاره زيد غير في الغضب في الفرح الشديد اللي نسك كل شيء جاك خبر فرحك فرحك فأنساك ربك ذيك الوقيتة ذيك الوقيتة اذهب إلى الماء فتوضأ ففي الوضوء في هذه الحالات الغضب الشديد الحزن الشديد الفرح الشديد البرد الشديد حينما يشتد الأمر عليك فاذهب إلى الماء فتوضأ يا الله واحد الداعية إلى الله غادي في اللوطو غادي في اللوطو واضي طرد قد الجرارة تكركب وشحال من تكركيبة صاب روحه الراس لتحت والرجلين لفوق وربي واسمه هذا لا إله إلا الله واسمه هذه حلوا عليه الباب خرج قال لهم أنا ربي أنا ربي تفكرني وحبني وبلاني أنا سيدي ربي حبني وتفكرني اش دار فتوضأ وسجد لله سجود الشكر شكون يقدر يثبت في هالشي واحد قال له انت ماذا بك غير ديرها لك صيد شي ناس كانوا حاضرين قالوا له احنا من نحضر لك صيدات واحد مهرس يزقي واحد يقول يا اما واحد يولول واحد يغني واحد يزقي قال له انت يا ما شتلا في رجليك واسمه صرا لهم أول حاجة تفكرتها حينما وجدت نفسك في حادثة سير مروعة انقلبت بك عشران تاع القلبات من اللي حلوا عليك الباب واستطعت أن تخرج أول شيء فكرت فيه في هذا المكروه هو أن تلجأ إلى الماء فتتوضأ فتصلي بين يدي ربك انت غير موت سعداتك سعداتك سعداتك شو السيادي إسباغ الوضوء على المكاره هو من جملة ما يكفر الله به الخطايا ويمحو به الذنوب ليها الوضوء هو غير باش غادي تعرف باللي انت بأمة محمد النور وغير باش تكفر السيئات لا لا لا لا هو أيضا طريقك إلى الجنة الوضوء نعم اسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء قالوا أحسن الوضوء أي غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا هذا معنى أحسن الوضوء فسروها سيادي علماء الحديث أحسن الوضوء هي أن تغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال في آخر الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الله أكبر الله أكبر. يا الخير انتهى هذا الأمة ونسيته، يا للخير العظيم العميم. يا الله، قال رسول الله لبلال رضي الله عنه، قال له حينما عرج بي إلى السماء سمعت دفن عليك في الجنة. نعم سيدنا بيصل عرض به سيد ربي عرج به للسماء، كان يسمع دفين علي، ذاك الصوت نتاع النعالة، يعني بحال سيدنا بلال يتمشى قدامه في الجنة هو ما شايفوش، يسمع غير الخبطة نتاع النعالة نتاعو، فهو يعرفها صلى الله عليه وسلم. قال أي عمل أرجى عندك بهذه المنزلة التي نلتها عند الله؟ فما صعدت سماء إلا سمعت دفين عليك أمامي وبين يدي، ما أرجى عمل؟ قال يا رسول الله أرجى عمل اللي عندي أنا، ما أحدثت إلا وتوضأت فصليت ما شاء الله لي. دائما واضي، دائما واضي، غير يمشي الوضوء يجدد الوضوء، يمشي الوضوء يجدد الوضوء. ومن القصص العجيبة لأصحاب الحبيب، صلوا على الحبيب، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حينما يقصد الكنيف باش يمشي يقضي حاجته، يمشي غير بلاتي، هو يخرج منين يقضي حاجته يخرج مقيري، قال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا أبا هريرة رأيتك حينما تقصد الكنيف لقضاء الحاجة تذهب رويدا وببطء، فإذا خرجت أسرعت، علاش مالك؟ قال له حينما أتوجه إلى الكنيف أكون على وضوء، مش بلاتي حتى إلى مت وجاتني الموت وأنا متوضي، معليش، ولكن من نخرج بالمرحاض خصني نخرج نجري لأنه نخاف إلى نموت قبل ما نتوضى، فأسرع لكي أتوضى حتى لا يأتيني بالك الموت وأنا على غير وضوء. هل الحاجة بزيانة ولا ماشي بزيانة؟ اسمعوا اسمه، قل لحذيفة، قال له يا أبا هر ما أطول أملك، أتظن أنك إن خرجت من الكنيف أن تلحق الماء وأنت حي؟ شحال عندك الأمل طويل؟ أنا والله ما رفعت قدمي فلا أظن أن أضعها على الأرض وفي عين تطرف. أنا ما بين الخطوة الخطوة نقول ما نجيش، وانت عاد خرج وتمشي تجري وتقول غادي نمشي نجري باش ما يلحقنيش ملك الموت. ملك الموت اللي بغى يلحقك يلحقك تما، مالك قاع ما تغانيش شعر. قال له انت يا حساب له زعما سيدنا ابو هريره شي حاجه شو. ولكن حذيفه قال له ما اطول املك. يا الله، ولذلك ينبغي للمسلم ان يعيش دائما متوضئا، فقد سماه رسول الله الوضوء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، لأن لك الإنسان متوضي ما ينقص إن شاء الله ما ينباس، وإذا مات هو متوضي يموت على الفطرة. قال رسول الله من توضأ وضوءه للصلاة ثم اضطجع على شقه الأيمن ياك، ثم قال اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فمن مات تلك الليلة مات على الفطرة دخل الجنة. ينام على الوضوء، وإذا استيقظ أول عمل يدير هو الوضوء، وإذا خرج للعمل أول عمل الوضوء، وإذا أراد أن يسافر أول عمل لم يخصيش السلاح الوضوء، فيعيش متوضئا حتى يلقى الله على وضوء. يا الله، قالك شي ناس يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوزنوا لهم الأعمال وسبوا السيئات فيت الحسنات فيحكموا عليهم بالنار، ويجي هذاك المسلم من أمة محمد غادي للنار الدين والزبانية، هما يوصلوه يقربوه للنار، فيأتي الوضوء، الله الوضوء، فيأتي الوضوء فينتشله من بين أيديهم فيشفع فيه. يا الله، الأعمال دي من أعمال البر والخير، الوضوء. ولذلك قال رسول الله: الطهور شطر الإيمان. والإيمان هنا اسمه هو الإيمان، هنا المقصود من الإيمان اسمه هنا هي الصلاة، لأن الله يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي الصلاة التي كان يصليها المسلمون تجاه بيت المقدس، فحينما أمرهم الله بتغيير الوجهة إلى بيت الله الحرام، قال اليهود: إلى ذيك الصلاة اللي كان يصليها البيت المقدس، وكان عندهم بيت المقدس ماشي هو القبلة، كان غلط، إذن هذيك الصلاة ما محسوباش، ولا هذه اللي ما محسوباش. قال لهم سيدي ربي: ما كان الله ليضيع صلاتكم الأولى التي صليتموها إلى القبلة، فسمى الصلاة إيمان. فالوضوء شطر الإيمان، أي هو شطر الصلاة، وهو من أعظم شروط صحة الصلاة. فلا صلاة إلا بطهور، فلا صلاة إلا بطهور. هذا عن الوضوء، وهذا عن هذا الباب العظيم من الخير وهو الوضوء. الحمد لله الناس قاعد تعرف التوضاء، الحمد لله سهل الوضوء، ولكن علاش ما تعيش الناس دائما متوضية؟ علاش ما تدعوش الناس إلى هذه الفضيلة، إلى هذه الفريضة؟ هذه أزمة هذه الأمة. يعيش الإنسان الله يحفظه يستر 50 عام عمره ما توضى، يموت السيد شيباني عنده 70 عام صلى الله العفو والعافية، عمره ما سجد ولا ركع ولا توضى. قال لي شي ناس: مات جارنا عنده 65 عام، كنا ما نقدرش نقولوا له صلي، إلا قلناها له يبقى يسب فينا ويبقى يسب قاع الدين، فمات ولم يركع لله ركعة ولم يتوضأ في حياته كلها. أي حرمان هذا؟ هل هنالك من حرمان أعظم من هذا الحرمان؟ وأنا من قلت لكم هذا الشيء، أنا اللي كنقول للناس اللي راهم متوضين، والدليل أنه في الجامع. ولكن المعنى أن يقوموا بتبليغ هذا الأمر في العائلات نتاعهم. كاين الوليدات اللي ما يصليوش، كاين الوليدات اللي ما البنات اللي ما يصليوش، كاين الازواج اللي ما يصليوش، كاين الجيران اللي ما يصليوش. واش عباد الله، هذا رمضان خصنا نبغيو لبعضنا بعض الخير. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. جيبوا يا سيدي، جيب السيد اللي هنا، وهالعالم في الطياره ها تلاقى واحد السيد قال سمح ذا، كان غادي من ميريكان لألمانيا، سمعت له غير هالمرة، قال لك: فجلس أمامي شاب، وعرف باللي شاب عربي، قال سميتك كذا كذا عربي، أش تدير؟ قال له: حصلت على الماجستير في الهندسة وعلى كذا وعلى شواهد كبيرة، وفتح الله علي ورزقني الله مال كثير وتجارة كبيرة ومشاريع كبيرة، الحمد لله مشاريع كبيرة. وقال له قحذ النعيم عطاهم الكسيد: ربي تسمح لي نسقسيك واحد السؤال؟ قال له: أتصلي؟ هذا ربي اللي عطاك قحذ النعيم، عمره ذكرته شي نهار؟ عمره تفكرته شي نهار؟ قال له: عمره ما جات في راسي أنا قحذ، شي راي تقول لي أش داش أش راك تدفع علي أنت؟ أنا خليني نعيش حياتي، أنا الحمد لله، أنا الحمد لله ما يقولهاش، انا نعيش حياتي، وهذا الشيء جابوا لي عقلي وجابوا لي تجربتي وجابوا لي علمي وجابوا لي اجتهادي وتبارك الله عليا وكذا وكذا، اش راك تقول لي انت؟ اش راك تدير؟ قال له: تعرف شكون اللي عطاك هذا الشيء؟ واش راك عارف انت شكون اللي عطاك هذا الشيء ولا مالك؟ بقى يدخل له يذكر له نعم الله لعل وعسى يرطب قلبه، ربي هو اللي عطاك ما اداهاش كاع فيه. قال له: خلينا بهذا النعيم كاع، درك احنا معلقين في السماء، لو كان هذه الطياره سيدي ربي سبحانه عز وجل يقول لها يا الله اتفرق عين فين غادي؟ قال له: فالله ولا فالك، ها هو ذكر الله، ذكر الله، ذكر سيدي ربي قبلت الله النعيم كاع ما ذكرش. قال له: لو كان هذا التفرقة حاط الطيارة زعما ونمشي، واش غادي تقول ربي؟ أعطاك كاع حاد الشيء وتمشي عنده أنت وكفرت كاع بهذه النعم، ما اعترفتلوش كاع بها. قال له: فالله ولا فالك. قال: الحمد لله بعد ذكرت الله، مليح مليح. فلا زال يرطب قلبه، فبدأ يسمع وينصت حتى فاضت عيناه. ربي اللي خلقك ورزقك واعطاك. انت لو كان واحد السيد يدير فيك غير واحد النهار الخير يعطيك غير كاس تاع لاتاي تبقى دائما تشكره. فالنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن أحسن إليك وأنت في أحشاء بطن أمك وأخرجك وكرمك وأعطاك أحد النعيم ما تشكروش؟ نسيتوا؟ اذكروا نعمة الله التي أنعمت عليكم، ما تذكروش النعيم؟ ما تذكروش قال النعيم؟ يا الله. قال لك فصليت معه صلاة فين؟ في السماء، صلى مرايا وريت له كي يدير يتيمم وصلى الصلاة الأولى معايا في السماء وتاب إلى الله وأصبح من الدعاة. فهو شطر الإيمان، شطر الصلاة. جت مرها والحمد لله تملأ الميزان، حمد الله على نعمة الإسلام، حمد الله على نعمة الطهارة، حمد الله على نعمة الإيمان، حمد الله على نعمة ما يكفر الله به الأثام، حمد الله على نعمة السلاح اللي أعطاك الله السلاح تخرج به في الليل وفي النهار. فاحمد الله، احمد الله على نعمة الإيمان، لأن جت مرها الطهور شطر الإيمان والحمد لله. لأن شكون هما اللي توضى وشكون؟ هما أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هما الأمة المرحومة، هي الأمة التي تحشر يوم القيامة غرا محجلين. هذه لا تعطاها إلا أمة الحبيب، فلله الحمد والنعمة والفضل، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والحمد لله هذه الكلمة يا ربي يا ربي، واش تعرف المعنى ديالها؟ تعرفوا الكلمة الأولى اللي نطق بها آدم واسمه هي؟ منين خلقوا بالتراب نفخ فيه الروح، هي طلعت الروح وسيدنا آدم واسمه دار أعطس، قال لسيد ربي قل الحمد لله. فقال أول كلمة نطق بها أبونا، أول كلمة نطق بها أبونا الحمد لله. الحمد لله هي أول كلمة. ولذلك قال لسيد ربي خص تكون الحمد لله أول كلمة في كل شيء، في الصلاة أول كلمة الحمد لله. في حديث أبو هريرة عن رسول الله في رضا عن ربه قال قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذا قال الحمد لله أش يقول لك سيد ربي؟ حمدني عبدي. وما قالش أحمدك، لا، لأننا قرينا نحمد سيد ربي، نعرف نحمد سيد ربي ما نعرفش. وما قالش نحمدك احنا الجماعة نحمدك، لا، لأن يمكن نقول نحمدك باللسان والقلب ماشي ماشي ماشي شيء موائم ومتلائم على اللسان. انت تقول الحمد لله والقلب ديالك كافر بالنعمه ساخط باغض المسلمين كحل، كي داير الحمد لله انت اللي تخرج بواحد القلب كحل كي دايره؟ ولكن رحمه من الله للعباد باش يكتب لك الحمد لله نيشان من اي وعاء خرجت، قال لها الحمد لله كلمه تدل على الاستغراق والشموم والشمول والعموم، معناها الله راه محمود. انت غير قولها، انت قولها وراها مقبولة، لان من تقول الحمد لله راك صادق، ماشي بحال من تقول نحمدك ولا الى نسبت الحمد لك ما عرفتش تقريك تحمد. منين تحمد انت وتشكر ربي بالصارك تشكر ربي على النعيم؟ لو كان تشكر ربي على نعمة العينين من اللي خلقك ربي وانت ساجد ما تأديش شكر الله على هذه النعمة. ولذلك قول الحمد لله باش تكون صادق لك، ما تنسبش الحمد لك، قل الحمد لله، الحمد ثابت لله، فالله محمود من قبل خلقه بغيت ولا ما بغيتش. الله، فأنت تحمد الله على نعمة الإيجاد وعلى نعمة الإمداد وعلى نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الإسلام. قال لك واحد السيد كان في مكة ومشى يحج وشاف الناس يطوفوا يوقفوا بلباس واحد ويدعوا سيد ربي بلسنة مختلفات، فأثر فيه هذا الموقف، فإذا بلسانه ينطلق مثنيا على الله وهو يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. العام الجاي جي عاودك يحج وقف عرفة وشاف هذاك الجو وذوك الخلائق كلهم متجهين لسيدي ربي وقاعد تدعي سيدي ربي واحد، فأثر فيه وحرك نوازع الخير من داخله، فلم يستشعر إلا ولسانه يذكر الله مثنيا عليه قال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فسمع من يقول له لقد أجهدتنا وأتعبتنا في كتابة أجر الحمدلة التي قلتها العام الماضي وقلتها اليوم، بن عمي فوقاش غادي نكملوا، تملأ الميزان الحمد لله على نعمة الإسلام، فوقاش قول الحمد لله فوقاش في بداية كل عمر، أمنين تمشي تنعس تقول الحمد لله، بس قول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا فكم لا كافي له ولا مؤوى، كيقول بصلاة كي تمشي تنعس قول الحمد لله يا ربي اللي طعمتني هذا النهار وأويتني زعما هي عندي في النسكن، مرنيش برا نطرامة بحال مساكن شي واحد يصحاب لها الكون، تبقى تفكر كي دير راسك على الوسادة ويا وشحال من واحد راه ضايع، يا وشحال من مرة راها مع وليداتها ناعسين برا تحت القص، يا وشحال من واحد بايت جيعان وانت شبعان، يا وشحال من واحد بايت في البرد وانا بايت دافع، هادشي كلشي يجي لك إلا كنت مؤمن، هذا النعيم قاعد يجي لك منين تجي تنعس، الحمد لله الذي أطعمني وشحال من واحد راه ميت بالجوع، وسقاني وشحال من واحد راه بايت بالعطش، وآواني وشحال من واحد ما عندوش المأوى والدار، وكافاني وشحال من واحد اللي محتاج لا كافية له محتاج، يا الله يا الله. إذا تكمل النهار بالحمد لله، ومع الصباح الكلمة الأولى اللي تقولها الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، تكمل بالحمد لله وتبدي بالحمد لله، تحمد الله في كل شيء، تحمد الله في السراء، تحمد الله في النعيم، وتحمد الله فين؟ في الضراء، حتى إذا كان صرات لك شي حاجة ماشي مزيانة منين يسقسيك السيد تقول له الحمد لله على كل حال. شوف منين يكون الخير يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللي كل شي حاجة ماشي مزيانة يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، منين تشوف شي مبتلى مريض بلا ما تسمع له قالك النبي منين تشوف شي مبتلى يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به أخي وفضلني على كثير من خلق فضيلة، إذا قلتها حينما ترى مبتلا عافاك الله مما ابتلى به أخيك. يا الله يا الله. ولا مات لك شي واحد ما اسمه تقول باش تبدي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سيدي ربي يقول للملائكة منين يموت الولد نتاع العبد ديالو يا ملائكتي أخذتم ولد عبدي، مات ولده أخذتم ولد عبدي؟ قالوا نعم يا رب. أخذتم ثمرة فؤاده؟ اديتوا له قلبه حبيبه الكبدة نتاعه، لأن الولد عزيز. شو سيدي ربي الحبيب كيفاش يقول الملائكة اديتوا ولده؟ واه يا ربي. اديتوا قلبه كبدته؟ واه يا ربي. جاوه اللي عزوه؟ واه يا ربي. واسمه رد على اللي عزوه قالوا يا ربي وأنت أعلم حمد الله واسترجع، قال أبنوا لبيتي أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك الحمادون هم أول من يدخل الجنة بغير حساب، أول من يدخل الجنة بغير حساب هم الحمادون. الحمد لله الحمد لله. ويا خوتنا اللي كثر الحمد لله وما يشكيش ما يشكيش اللي كراك داير الحمد لله، مريض كراك داير الحمد لله، عيال كراك داير الحمد لله، دايما يسبك الحمد لله، تعرفوا يوسع له الله الصدر ويعطيه الرضا في القلب ويعيش حياة كأنها جنة، الخيرات تنزل عليه، واللي الله يستر اللي غير تسقسيه هو يزقي بحال البزيز هو صح كراك داير ماني في حاله اكتو كي داير ما تسينا شايد كدير هالعمس دي الصبا ودي كاع كلاتها الجريحه كي دار اللوطو ديك راه عندك بتي تاكسي كان شي خير اودي كثر والله ما غير احنا غير العذاب ما العذاب كيراك دار مع الكارو كان شي حاجه في الخضره وكذا باك يا ودي مشينا الله يا شاد هاو يبقى خويا هكذا ويعيش هكذا يزقي حتى يموت هو يزقي لي انت منين تبقى تشكي سيدي ربي المخلوقات زعما غادي يرحموك شكي المولاك عمرو المؤمن اللي عطاه ربي نعمه الايمان ما يشكي عندك حال الخير عندك الوضو وعندك الايمان والاسلام باقي شي عاد ما تجوع باقي شي عاد الانسان ما يشوف شي حاجه اللي القلب نتاعو الان يطلع ويطل على ما اعد الله للمؤمنين في الجنه صافي ما عمرو يجوع ما عمرو يجوع اللي شغل بطاعه الله ملأ الله قلبه غنى يا الله ومن شغل واهتم بالدنيا فرق الله شمله وجعل الفقر بين عينيه عمره ما يشبع عمره ما يشبع يظل يزقي ويشكي يظل يزقي ويشكي وعمره ما يشبع يا ربي تلطف يا ربي تلطف ولذلك قلت الحمد لله تملأ ولا ما تملأش الميزان تملأ الميزان نتوقف عند الحمد لله تملأ الميزان ونخرج بمسائل عملية المسألة الأولى الوضوء نكونوا دائما واش راهم متفقين ولا لا ولا غير احنا نهضروا الوضوء الوضوء الحباب الوضوء إلى مسافر توضى السلاح المؤمن الوضوء الوضوء أما شنو بقى على الجنابة الوضوء الصغير أما كان شي ناس الله يحفظه يستر حتى الغسل حتى الحدث الأكبر يجلس 20 يوم وهو يدور بين عباد الله أما حسكي الحلوف حاشاكم كم نصارى خنزين النصرانية والنصراني يباشر المرء أهله ويتمشاو هكذا ويعاود يباشر ويتمشاو هكذا إيش من حالة هذه اش من الحاله هذه يا اخوتنا الوضوء الوضوء هذه الاولى وقولوا لحبابكم وجيرانكم جيبوهم للجوامع هارني قلعت من كتفي ودرتها على اكتافكم اقولوا لحبابكم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها اقولوا لحبابكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه احنا بغينا الجنه بغينا كاع خوتنا الجنه اخوت قولوا لهم هذه الثانيه والثالثه اللي يبغى يغنيه الله فليكثر بالحمد لله يغنيه الله تأتيه الأرزاق ويأتيه الرزق الأعظم وهو الرضا بما قسم الله فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس والقناعة مال لا ينفد احنا المؤمنين عندنا هكذا هذا هو فنسأل الله تعالى أن يجمعنا غدا مع الحبيب رسول الله نخليه لكم شيء وقيت انا كان شي ما سؤال هكذا كما دائما ولا سبحان الله ولا عنده شي حاجه شي واحد في راسه يقولها لنا نتعلموها ولا مش مابقاوش احنا اللي نهضروا يا بسم الله يا سيدي يا بسم الله يا مولانا الكريم بسم الله يا بسم الله الى ما كانش الله يرحمه عليكم الى راكم خيرين ومكملين صوالحكم وراكم تبارك الله صافي هذاك الشيء اللي بغينا الحمد لله هذاك الشيء اللي بغينا ها ايوه من نصلي ونفكر ومن نجي نصلي على النبي يخرجوا ما يصليوش على النبي واش عليها دليل ولا غيره علاش يا وليدي ما تصليوش على النبي صلى الله عليه وسلم من سمع محمدا ولم يصلي عليه فهو ابخل البخلاء الناس صلي على النبي صلي وقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما ديروش على كلام تاع شي واحدين يقولوا بدعه يقول عاودي روح روح عاودي روح ما تعرف انت البدعه البدعه هو من تخلي المؤمنين يذكروا الله وتمشي البدعة هي هذه البدعة هي من تفرق الجماعة البدعة هي من تشوف واحد مسألة فرعية وتصيبها شي حاجة كبيرة وتبقى تعادي بها عباد الله وتفرق بها الجماعة روح روح روح ما عرفت والو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه في الأولين والآخرين يا ربي هذا الشيء يا ما نعم معليش معليش قاعد نقول معليش معليش المهم خلوه اللي دار هكذا قول له الله يجعلك تكون أحسن بينا احنا الحمد لله هاتوا كلمه راس الله معنا صلى معنا ومشى راه عنده الشغل نحسنوا به الظن نقولوا راه مشغول الله يعاونك يا وليدي والله صافي والسلام عليكم. هذا الشيء اللي كان. اقرا لي يا سيدي اقرا لي اقرا لي انت الحمد لله رب العالمين. فرك يا سيدي فرك. شكون نشوفوا هذه الصلاه اللي راح نصليوها ان شاء الله واش كيراها دايره. شكون اللي يقرا لي الحمد لله رب العالمين يا ربي؟ شكون اللي انا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك لا صلاه لمن يقرا بهم الكتاب؟ يلا اسدي شوفوا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله. شكون علمها لك هذه؟ الله يرحم اللي قراك. شكون اللي علمها لك؟ الحمد لله. شت يعنيها انت الفاتحة كيفاش باينة الحروف؟ غير المغضوبي اللي شوية المغضوبي جي المغضوبي. الحمد لله. شكون يقرأ لنا واحد اخر؟ شكون يقرأ لنا ان شاء الله؟ شكون يقرأ لنا؟ الحمد لله. ها لا انا عرفت انت يا الله يكرمك ان شاء الله الله يجازيك بخير. شكون يقرأ لنا الفاتحة سيدي؟ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاك الله خير. إيوا الحمد لله سيدي الحمد لله. ما كاينش شي جوا ما نمشيو لهم. أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك كيقول إياك نعبد وما إياك نستعين. أنا مسكين يصلي اهدنا الصراط يقول صراطة واللي قال صراطة صلا بطلة صراطة طع طع أقولها بالعون صراطة صراطة هي الطريق الطاء من أدخل طاء التاء تخرج من هنا وصراطة ما عنده حتى شيء معنى صراط الذين انعمت كان يقول انعمتها انعمتها صراط صراط الذين انعمتها والعام كاع ما كاينش انعمت عليهم اللي نعم عليهم الله ماشي نعم عليهم انعم نعم النعمه انعمت عليهم غير المغضوب المغضوب ماشي المغضوب لان العربيه احنا عندنا الظل اللي عندها الشا نقولها الظا الظا بالصح هذه ما عندها الشيء نقولها الضاء الضاء الضاء فوق الدال الضاء غير المغضوب المغضوب المغضوب راني شويه واعرت عليك ولك على كل حاجه المغضوب عليهم ولا الضالين كيقولها ولا الضالين ولا الضالين اللي في الظل اللي عندهم راهم تحت الظل اودي هذو اللي ضلوا اللي مشاو خرجوا على الطريق واش انت ترد يا ربي بعد عليا الطريق نتاع اللي غضبت عليهم وذوك الضالين اللي مشاو على الطريق انت تقول لي بعد عليا الطريق نتاع اللي جالس تحت الظل ديال الشجر واش جاب هذه لهذه واش جاب هذه لهذه واش جاب هذه لهذه ارواح اخوتنا التحيات لله. شكون يقول التحيات لله يا احبابي؟ شكون يقول التحيات لله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لله زكية لله طيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يرحم عليك ايوا مزيه. شكون اخر شكون شي واحد اللي عنده شويه الشك يقولها لنا؟ شوف انا ما بغيتش نقول لشي واحد مباشره على حقاش خاف نقول له يحشم ويبقى بحال اللي يحشم يسمى في الدين. هي لا حياه في الدين حنا على حقاش بقى تقول لشي واحد ويحشم الثاني عاودك ولا يقولها كاع كرفصه ويبقاو يضحكوا الناس. هذا ماشي يضحكوا هذا ماشي هذا يقل هذه نلقاو عليها الله. المجالس نتاع العلم مجالس يعني في الحقيقه يحضرها الملائكه. شكون يعاود لنا التحيات لله الله يرحم والديكم؟ ها هو راكم سمعتوها. شكون يعاود لنا التحيات لله؟ بسم الله الطيبة الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله يجازيك بخير الله يرحم والديك. ها هو راكم شو قالها بواحد الطريقه اخرى قال التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه روايه اخرى نتاع سيدنا ابن مسعود. رضي الله وحنا الروايه نتاع الامام مالك على سيدنا عمر بن الخطاب كنقولوا تحيات لله الزكيه لان عمر قال فوق المنبر قولوا كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فصعد على المنبر وقال قولوا التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم. هذا التشهد. أشكون فيكم يقراني الدعاء نتاع القنوت؟ تعرف اش هو الدعاء نتاع القنوت؟ واش هو الدعاء نتاع القنوت فوقاش يكون؟ الصبح يرحمه. احنا في المغرب نديروه في صلاه الصبح، وفي رمضان يديروه في صلاتي، في صلاتي الوتر. الوتر الوتر من التراويح، مور التراويح يديروا الوتر. الا راكم ديروا يعني الوتر، ها شكون يقرا لنا الدعاء ديال القنوت؟ راكم شوفوا نصليوا الصباح كيكمل الركعه الثانيه يقرا القران الفاتحه والسوره ويسكت، وتبقى الناس دي يوشوش، ما كان اللي قاع ما راه يسمع غير يوشوش. شنو يقول؟ قولي لي واش مراك تقولوا لي، انا بغيت نزقسي. قولي واش مراك تقول؟ نقول لي شو قلت؟ واش مراك تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخاف عليك ونخلع فانظركم ينفر بك. اللهم ياك نعبد ولك نصلي الجود وإليك سنحفد نرجو رحمتك. أنا خاف عذابك الجدين، عذابك بالكافرين ملحق. هو عنده واحد الدعاء ولكن عنده شيء داخل شيء خارج. الدعاء مزيان، هذا هو، هذا احنا عندنا الملكية نقولوا هذا. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يعني هذا هذا ديال ديالها. كان شي واحد حفظ؟ كان اللي حفظ هذا اللي ما قريش؟ واش ما يقول اللي ما قريش؟ من يبقى هو يديروا ذوك وما يوشوش، واش ما يوشوش؟ واش ما يقول لما قال يقول الله ما نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع عليك ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع ونخلع. ايوه اللي ما يعرف شايد، علاش دار القنوت؟ علاش دار القنوت؟ علاش دار القنوت؟ دار القنوت باش ندعيو الله تعالى. واش ندعيو؟ ندعيو على الحاجه اللي راها حاضره، كيسميوها النوازل. الحاجه بحال مثلا الزلزال ضربنا، زيد الجفاف ما كانش الشتاء، زيد خوتنا في فلسطين يتعذبوا ويتقتلوا، يدعي يقول يا رب نسالك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وتنصر خوتنا في فلسطين وخوتنا في العراق، وتدعي يا ربي ما تعذبناش بهذه الزلازل وهذا الشيء اللي راه كيديروا سيدي ربي يسلطوا على أمريكان هذا الإعصار على حساب النوازل. ولكن أنتم ما حافظينش كاع شي دعاء آخر تاع القنوت؟ ما حافظينش؟ واحد الدعاء راكم تسمعوه دائما، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن، رواية ابن عباس، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. على كل حال، أشكون سيدي يقول لنا واسمه يقول منين يسلم بالصلاة؟ منين يسلم واسمه تقول؟ واسمه هي الأذكار اللي كتقولوا مور السلام مور التسليم، واخا قبل بها كاع. واسمه تقول منين تركع؟ منين تقول الله أكبر؟ واسمه تقول غير اللي غير بالواحد يقول ماشي راك كاع بحال شكون أسدي؟ قول لي واسمه تقول منين دير هكذا؟ خاطر نسمع شي واحد يقول سب سب سب سب سب سب سب، هذيك السب ما فهمتهاش. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. زيد سبحان ربي الاعلى. زيد ها زوج متختلفين. سبحان ربي العظيم وحده. سبحان ربي العظيم وحده. ها ثلاثه مختلفين. زيد وكاين شي واحد اخر يقول سبحان ربي اربعه. اربعه زيد. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. زيد كاين شي واحد اللي يقول شي حاجه اخرى. سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. ها خمسه ها مختلفين. احنا كاع في جامعه واحد. زيد ايوا درك شكون نديرو من هي؟ زيد سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. من يكون داير هكذا اذا سيدي منين نركعوا باش نوحدوا من الركعوا نتبعوا السنه نتاع النبي صلى الله عليه وسلم نقولوا كيما قالوا الواغش سبحان ربي العظيم في الركوع نعظموا الله سبحان ربي العظيم وشحال نقولوها من مره سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الاخ زاد وبحمده زاد وبحمده معليش ولكن اللي منصوص عليه وثابت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ماشي علاش رحنا نتعذبوا اخوتينا واش فهمتوني ولا لا قولها باللاتي عليك ما راكش هربان وقولها وتمعن في العظمه نتاع الملك نتاع الله تعالى راك اطويت روحك بين يدين مولانا العظيم تطوي روحك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي ولا بغيت تزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح اهو منين تطلع منين تطلع بالركوع شنو تقول أمورها ربنا واحد كان يصلي منين يطلع يقول منين يقول الإمام سمع الله يقول له ربما ولك الحمد ربما قبضوا صاحبي صلى الله حذاه بقى يشوف واش راه بالصح وماشي غير يقول ربما ويدير عادي يدير بيدي هكذا بحال اللي عنده شك يقول ربما ولك الحمد ربما ولك قال له سيدي الله يرحم لك الوالدين قول لي الله يخليك واسمو راك تقول منين نجيو طالعين بالركوع قال له نقول سبح ربما ولك الحمد قال له واسمو معناه ما معنى ربما ولك الحمد قال له ربما ربما ولك ربما راه الحمد عندك رحنا شاكي قال له يدي راه يقولوا ربنا ربنا احنا ولك الحمد لأنه يسمى يقول سمع الله لمن حمده الله يسمع اللي حمده انت كتقول ترد له الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد زيد واسمه تقول مراه ربنا ولك الحمد تكون غير وحدك واه واه وطلعت واه قلت سمع الله لمن حميده ولا ما تقولها لا تقول سمع من تكون غير وحدك انت درك تولي امام ديال نفسك واه تكون وحدك تقول سمع الله لمن حميده وتزيد ربنا ولك الحمد زيد صافي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ها تزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا ولا طيبا مباركا فيه هذا الانسان يحفظهم هذا باش يبقى يذكر الله شويه ها منين يسجد اش يقول يدير راسه على الارض سبحان ربي الاعلى جزاك الله خير سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى امورها واسمه تقول تدعي الله قال رسول الله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد دعي الله دعي ركبين يديه فأفضل أفضل هيئة يكون فيها العبد أقرب إلى ربه هي هيئة السجود وذلك يا ربك يقول واسجد واقترب واسجد واقترب دعي سيد ربي راه قريب أدعي أدعي إذن هذه بعض المسائل اللي إن شاء الله تبقوا تديروها وتجلسوا مع تجلسوا عليها في الديار مع الوليدات الفاتحة تشهد واسمو يتقال في الركوع واسمو يتقال في السجود واسمو يتقال من اللي تسلم واسمو يقولوا ذاك اللي كيسموه البقية الصالحات اسمو ما اسمو كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ها هو يقول ربعه هذا ها صحيح هذا الشيء صحيح تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر صحيح شحال تقول سبحان الله من مره ولا اله الا الله وشحال تقولها مره والله اكبر شحال تقولها مره ولا والله الحمد لله وشحال مره يظن عندكم ربعة ولا ما غتخرجوا في 200. انا غير نقول لكم انتم ما تزيدوا. خص تقول لي واسمو تقول واسمو تقول منين تكملوا. سبحان الله 33. ايوه الحمد لله 33. ايوه الله اكبر. سبحان الله ولا اله الا الله. سبحان الله والله اكبر 33. الله اكبر. وتكملت 100 تكمل بها لا اله. اذا ما كاش كاع لا اله الله. سبحان الله والحمد لله والله اكبر. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وكملت 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رسول الله من قال في دبر كل صلاة من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. صلوا على الحبيب. إيه يا سيدي ما تدير ليش شي حاجة أخرى دير 34 لا إله إلا الله ولا تبقى تزيد لا إله زدت راك غلط. سيدي النبي قال لك هكذا العبادة موقوفة والخير في الاتباع لا في الابتداع. 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر كمالت 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ها رحنا درنا درك شوية هالمسائل تعالي إن شاء الله تعالى ما عندكم إلا عندكم درك شي حاجة إن شاء الله أنتم ما ونكملوا بإذن الله. ايوا سيدي كان يدير النافله قبل المغرب ولا غادي العصر المغرب يكون مسجد يصلي واحد النافله. هذا اللي يصلي كيدخل المسجد مور العصر وقبل المغرب ويصلي النافله يصلي تحيه المسجد. هذه المسائل تقع كثيرا فتحدث تساؤلات عند الناس وتحدث الكثير من البلبله. لان واحد السيد اللي ما يكونش عارف واحد الحاجه وديرها حدا وهو يكون عارف واحد الحاجه ضد هادشي اللي راك ديرها تشوشوا تشوشوا. حنا عندنا في المذهب نتاع الامام مالك اننا بعد العصر حتى غروب الشمس وبعد صلاه الصبح حتى طلوع الشمس وعند الشمس حينما تتوسط النهار الزوال في السماء ممنوع علينا ما نديروش النافله ما نديروش النافله ما نصلوش النافله مور العصر. واخا ندخلوا للجامع نجلسوا نقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ثلاثه تاع المرات ونجلسوا اتعوضنا تحيه المسجد لاننا دخلنا في وقت النافله ما كايناش فيها نبينها فيها في النافله لا قد المغرب. انا جاي لك هذا غير الراي الاول هذا غير الراي نتاعنا احنا اللي نعملوا به. ايوا نتمشاو مع هذا الراي باش ما نديروش البلبله والفتنه. اما الامام الشافعي وشي ناس كيقولوا الركعتين نتاع النافلة والصلاة نتاع النافلة تصلى في الأوقات الممنوعة فيها إذا ارتبطت بسبب. عقله إذا ارتبطت بسبب إذا كان عندها السبب. بحال إذا دخلت المسجد مور العصر الآن كاين السبب ولا ما كاينش السبب؟ السبب واش هو؟ دخول المسجد. النبي كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كيقول لك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن هذا عنده السبب. طواف منين ندير الطواف مور العصر نصلي ركعتين ولا ما نصليش؟ واش راك تصلي منين ندير الطواف مور العصر ولا ما تصلي؟ اللي مشى معليش كي دير الطواف مور العصر تصلي ركعتين مور العصر لأن عنده السبب. الأذان كي يوذن عنده السبب عنده السبب. إذن هذا اللي كيصلي كيدخل المسجد بناء على انه كاين سبب راه غادي في السنه. غير واش ما هو واحد اللي ما فاهمكش انت ما ديرش هذا الشيء. علاش؟ من الاحسن تمشى مع الجماعه خير باش ما ديرش الفتنه. لان الا الناس ما فهمتكش واحد حاجه تبقى الاسئله وتبقى البلبله. خليونا حنا بغينا المسائل تكون حتى تفهم الناس. منين تفهم الناس وتكون قاعد تطلع على الاحاديث وعارفه على الاراء وكذا عليك الوقت ديرها ديرها وراسك وجهك احمر. اما انت ديرها تحسب روحك باللي راك فهمت والاخر ما فهمش. نصلي يا ودي احنا ما نصليوش اصلي الحديث يقولها ليه النبي راه يدير هكذا راه يزقي راعي والله لا والقضيه نتاع كي تغرب الشمس كي تغرب الشمس شي حاجه ويوذن صافي حنا واخا والذن ما نصليوش، ولكن الحمد لله يعني كي توذن صافي راه مشى هذيك الوقيته نتاع الحرمه ديال النوافل يصلي الانسان، ولكن حنا عندنا في المساجد نلتزم بهذا الذي نحن عليه. فالجماعه اولى، الجماعه اولى، راه حنا عارفين بلي هذا الشيء كاين، كاين ما نديروش، ندخلوا مول العصر ونجلسوا. يوذن المغرب ونجلس. حنا راه حنا جماعه. ما نديروش واحد الحاجه اللي. ولد عمي التالي انت التالي. واه سميتك سميتك التالي. محمد صلى الله على الحبيب محمد. كاين اللي يكون في المنبر نهار الجمعه. نعم. كيدخل الناس كيكفر يدور الله اكبر ويريح ما كيديرش غير الله اكبر ويجلس تما. هذيك راهي صوتي حساب له البحر. هذه ما كايناش كاع، هذه راهي صوتي وصافي. ما كايناش هذه باش يجي ويدير الله اكبر ويجي جالس. واش هذه صاله؟ واش كاين شي صلاه تيديروا فيها من السماء للارض؟ الله اكبر. وين راه الركوب؟ هذا راه كاع ما كايناش هذيك. هذه خصكم هذه خص ما يديروهاش الناس، هذه بدعه، هذه ما اكثر في المغرب. وخاصه الناس يجيو للمغرب راك عارف والحريره تستنى وبنادم مشغول الله اكبر ويجي جالس. لا لا هذه ما تندارش هذه ان شاء الله تعالى، هذه ما كايناش. يجي ويقول سبحان الله والحمد لله، يحيي الله تعالى. دخلت البيت نتاع سيد ربي، انت بدي تدخل الدار تاع واحد واش بغيت دير له؟ تستانس. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه منين تدخل للدار نتاع الناس خصك تسلم وتستاذن وتطلب الاذن وتتقرقي بغيب اللاتي وتبعد على الباب وتستنى حتى ياذنوا لك. ايوا منين تجي داخل انت للجامع تجي دير له كيش كيش اسواج اش راك تعطي التحيه لهتلر؟ لا لا تجي تدخل عندنا القانون والشرع تسبق الرجل اليمنى وتقول بسم الله اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا ابواب رحمتك. هذه في الدخول، في الدخول وافتح لنا ابواب رحمتك. الى كان لقيت نتاع الصلاه نتاع النافله مفتوحة مع الظهور مع الصباح مع كذا صلي وجلس، ما كانش قول انت واقف حي سيدي ربي وقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاث مرات تعود لها، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله. ثم اجلس كأنك صليت ركعتين تحيي الله تعالى. لا اله الا الله اللي يقول ذيك واحد انصرنا على القوم الكافرين. نعم. والناس تقول امين في الصلاه. الصلاه قولوا امين انصرنا على القوم الكافرين امين. احنا عندنا في امين في الفاتحه من تكون في الصلاه ماشي زياده من يكونوا الناس في الصلاه. لا يقولها شي واحد ولا يقولها غير في نفس باش ما باش ما نخرجوش على الهدي ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني نعم تحتمل هي نتاع الفاتحه. نتاع الفاتحه صحيح صحيح. الانسان يلتزم ان شاء الله تعالى بالوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب توفنا وانت راض عنا، يا رب كما جمعتنا هنا جمعنا قدام حبيبنا رسول الله، يا رب اشفي مرضانا، يا رب ارحم موتانا، يا رب فك اسرانا، يا رب انصر الاسلام والمسلمين، يا رب انصر المجاهدين في سبيلك، يا رب ارحم هذ الناس اللي كانوا معنا وروحوا عندك الله يرحمهم الله يوسع عليهم الله يرفع درجاتهم في اعلى عليين. اللهم يا رب اجعل منازلهم مع حبيبنا نبيك محمد ومع الصالحين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وتقبل الله منا ومنكم ورزقنا الصدق والإخلاص في القول والفعل والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الله يجزيكم.